الساعة الآن 10:17. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل سهرة الليلة. وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران وقصار السور للقارئ الشيخ محمود علي البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله وآل عمران وجدت

وما كنت لديهم

ورسولا إلى بني إسرائيل ليلة القدر خير من تتنزل الملائكة بسم الله أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران وقصار الصور للقارئ الشيخ محمود علي البنا. لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.